وصلنا إلى الحديث الخامس من القارئ عمر، تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أحسنت. قبل أن نشرع في قراءة الشرح، أحب أن أقف في متن هذا الحديث العظيم وقفات. الوقفة الأولى أنه كما وصفه الشيخ الإمام ابن رجب في هذا الشرح أصل عظيم من أصول الإسلام لا شك، ولذلك جاء ترتيبه الحديث الخامس بعد الأحاديث السابقة، ولو صار الحديث الثاني أيضا لكان وجيه بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، لكن نظرا لأنه في الرد لا في التقرير جاء ترتيبه حسب تصنيف صاحب الأربعين النووي، جاء ترتيبه الخامس بناء على أنه ذكر التأصيل والتقرير أولا في الأحاديث الأربعة الماضية، وهنا بدأ في مسألة الرد، أي ما هو منفي مما يتدين به الناس. هذا أولا، أي أنه أصل عظيم من أصول الإسلام ومن أصول الدين الكبرى. ثم ثانيا نقف عند بعض مفرداته، وكل مفردة في الحقيقة تحمل من المعاني الشيء الكثير، وهذا من جوامع الكلمة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكمان أنه أفضل الخلق إيمانا وأفضل الخلق عملا فهو أفضل الخلق مقالا، وكلامه أفضل كلام بعد كلام الله عز وجل في جميع الاعتبارات والمعاني. فقوله من أحدث، هذا يفيد العموم، يعني يفسره، أعني أنه يفسره قوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة في الدين بدعة. فهناك نسب العموم إلى المحدثات، وهنا نسب العموم أو أضاف العموم إلى أفعال المكلفين، إلى أفعال الناس. فمن أحدث تشمل كل محدث في الدين، سواء كان عالم، جاهل، صغير، كبير، أيا كان من الناس، كل من أحدث في هذا الأمر ما ليس منه فهو مردود عليه. فالعموم هنا يحكم دلالة الحديث ومنطوقه ومفهومه في أن أي حدث يحدثه الناس في الدين من زيادة أو نقص فهو مردود، لأن الإحداث كما هو في الزيادة يكون في النقص في الدين لا نقص العمل، لا أقصد بالنقص الترك، إنما المقصود بالنقص إلغاء شيء من الدين، سواء كان نص قطعي أو دلالة نص قطعي أو قاعدة شرعية وقطعية أو عقيدة أو عمل أو أي ما يثبت من الاعتقادات والأقوال والأفعال والأعمال، من ألغى منه شيء وادعى أنه ليس من الدين وهو من الثوابت فقد أحدث، لأن الإحداث ليس كما يظن بعض الناس إنما هو في الزيادة فقط، الإحداث أي حدث في الدين، فالزيادة حدث والنقص حدث، الإثبات إثبات ما لم يثبت حدث ونفي ما ثبت إحداث. وكما أن أيضا كلمة أحدث كلمة شاملة تشمل الابتداع والإنشاء، فإذا هي تفسر أو يكون من معانيها الحديث الآخر: كل محدثة في الدين بدعة. وقوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا، الأمر هنا الدين في عمومه، ليس المقصود به وسائل الدنيا، لأن وسائل الدنيا الأصل فيها الإباحة والأصل فيها التوسع، ودلالات النصوص القطعية دالة على ذلك، إنما في أمرنا أي في ديننا. فالأمر هنا يشمل كل الشرع، عقيدة وعمل، عقيدة وأحكام وأخلاق وسلوك ومعاملات ومواقف، فكل شيء يحدث في الدين في عقيدته، في مناهجه، في قواعده، في نصوصه، في دلالاته القطعية، في أحكامه القطعية، كل من أحدث في هذا الأمر الذي هو الدين والشرع ما ليس منه، يعني ما لم يتقرر شرعا، ومنه راجع إلى مصدره، أي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين ليس له موارد غير الكتاب والسنة، ليس له مصادر غير الكتاب والسنة، فمورده الكتاب والسنة ومصدره الكتاب والسنة، فعلى هذا ما ليس منه أي ما لم يثبت الكتاب والسنة قطعا. لأن الدين ليس المقصود به ما مطلق ما يتدين به، إنما المقصود به ما يدين الناس به لله عز وجل على ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. أما مجرد أن يتدين الناس ويجزمون بشيء من أهوائهم وتقاليدهم وما يخترعونه فهذا أمر لا يسمى دين شرعا، إنما يسمى دين على سبيل التجوز اللغوي. يعني الله عز وجل سمى عقائد المشركين دين، لكم دينكم ولي دين، لكنه دين باطل. فما ليس منه أليس ما ليس من هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستمد من الكتاب والسنة؟ قال فهو رد أي مردود، وهذه أيضا من جوامع الكلم، وكل هذه الكلمات كلمات عظيمة. فهو رد من جميع الاعتبارات، رد يعني ليس بمشروع، ورد ليس بمقبول، ورد بمعنى أنه مبتدع، ورد بمعنى أنه يعني مخترع، يعني بمعنى أنه محدث منشأ لا على أصل شرعي. فعلى هذا مردود، هو مردود في أصله، ومردود في منشئه، ومردود في عمله، ومردود في قبوله، بمعنى لا يقبل، رد مطلقا. وكلمة رد من الكلمات الحازمة، يعني بمعنى أنها في مجال حماية الدين تأخذ بأقصى درجات الحزم، مردود من كل وجه، مردود بحيث أنه لا يكون مشروع، ومردود بحيث أنه لا يكون مقبول، ومردود بحيث أنه يكون إثم، ومردود بحيث أنه ليس لصاحبه عذر، إلى آخره من معاني الرد التي هي يعني ما يرده الشرع في جميع جوانب الرد. والحديث أيضا فسره اللفظ الآخر، من عمل عملا، من أحدث، هذه تشمل جميع ما يحدث من المعتقدات والأحكام والأقوال والأفعال. ومن عمل عملا كذلك على مقتضى لغة العرب، المقصود بالعمل عمل القلب، ويشمل الاعتقادات والخواطر وغيرها مما يتدين به الناس أو يوسوس به الوسواس، وكذلك عمل الجوارح، ويدخل فيه القول. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذه مثل فليس من أحدث في أمرنا، لأن تنويع الخطاب، تنويع الخبر، تنويع الألفاظ يحكم المعنى. لكن من بعض الناس أنه التنويع يدل على اضطراب الحديث، لا أبدا، بل العكس، التنويع في هذه الألفاظ الحدية القوية يدل على الإحكام، ويزيد هذه المعاني إحكاما وقوة، بحيث لا تنفذ لها تأويل التأولات المؤولين، ولا شبهات المبطلين، ولا نقض الناقضين، ولا دعاوى المبطلين، ولا أوهام المتوهمين، ولا تخرصات المتخرصين، لأن ذلك كله يعني جاء بألفاظ تعددت على وجه محكم. وهذا في سائر أصول الاعتقاد نجد أنها ترد على ألفاظ متعددة محكمة. ولنأخذ على سبيل المثال ما يتعلق ببعض صفات الله عز وجل التي تأولها المتأولون، نجد أنها ترد في النصوص الشرعية على ألفاظ متعددة ومن عدة وجوه وسياقات، مثل إثبات الاستواء لله عز وجل على ما يليق بجلاله على العرش، هذا ورد في سياق آيات عدة، وفي نصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عدة، جاءت في سياقات مختلفة، وفي مقامات تقرير تختلف عن بعضها عن بعض، مما يحكم المعنى الذي عليه السلف، وهو إثبات استواء الله عز وجل على عرشه على ما يليق بجلاله من غير تشبيه. نعم، الآن نستأنف القراءة. هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله عنها، وألفاظ الحديث مختلفة ومعناها متقارب، وفي بعض ألفاظه من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فكما نعم، لحظة، هذا الكلام أيضا لابد يفهم في سياقه مع الرد للمعاني الأخرى التي أثبتها المؤلف نفسه. فقوله هنا الحديث هنا كالميزان للأعمال في ظاهرها، والحديث إنما الأعمال بالنيات كالميزان للأعمال في باطنها، هذا إذا اجتمع الحديثان، إذا جمعنا الحديثين أفهم هذا يعني الإحكام في جانب الأعمال الظاهرة، وأفهم هذا الإحكام في جانب الأعمال الباطنة. لكن إذا انفرد كل حديث تضمن معنى الآخر، فلا شك أن النية تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فالعمل الذي ليس بنية ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العكس، إنما الأعمال بالنيات يرجع إلى ولكل امرئ ما نوى، يرجع هذا إلى النية، الصدق في النية، التوجه إلى الله عز وجل. فعلى هذا من توجه إلى الله بعمل مردود لا يقبل منه، لا يقبل منه، لأنه ناقض النصوص القطعية الأخرى. فإذا كل حديث يعني يتمم الآخر من حيث التقعيد العام، وإذا انفرد كل واحد منهما أفاد عموم المعنيين الظاهر والباطن، وإذا اجتمع كل واحد صارت دلالته إلى أحد المعنيين أظهر. وهذا مثل الإسلام والإيمان، ومثل أركان الإيمان وأركان الإسلام، وهكذا، والله أعلم. نعم. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. وسيأتي حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث العرباض المشار إليه، ونتكلم هاهنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردها. فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. والمراد بأمره هاهنا دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجاً عن الشرع ليس متقيداً بالشرع فهو مردود. وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. والأعمال قسمان: عبادات ومعاملات. فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طبعا هذا يشمل أو ينطبق على البدعة المحضة، ولشان أيضا نربط الحديث بعضه ببعض. هنا يعني في التقسيم قسم العبادات والمعاملات من حيث يعني الابتداع فيها إلى قسمين: البدعة الخالصة المحضة التي ليس فيها يعني ليس فيها شبهة ولا التباس، وهي تشريع ما لم يشرعه الله بزيادة أو نقص ظاهر ليس فيه التباس. والنوع الثاني ما سماه الشاطبي وغيره بالبدعة الإضافية، اللي هي يكون فيها لبس، لأنه المبتدع يعمل بشيء يلحق بأصل، يلحق بالذكر مثلا أصله مشروع، فإضافة شيء إلى هذا الأصل إما في منهج أسلوب الذكر، وإما في أوقاته عمل غير مشروع، وإما في هيئته، وإما في يعني أسلوب تطبيقه كأن يكون على شكل جماعي أو يضاف له أمور غير مشروعة كالأغاني والأناشيد نحو ذلك التي تكون يتعبد بها إلى آخره. هذا السمع بدعة إضافية أو زيادة نوافل غير النوافل المطلقة في مواضع معينة من الزمان والمكان، كإنسان مثلا يتعبد بقيام الليل ليلة مزدلفة تعبدا، بمعنى أنه يلتزمه ويجعل هذا عبادة ويجمع الناس حوله ويصلون كالتراويح مثلا، هذا يعني راجع إلى أصل وهو أنه النافلة مشروعة لكنه زاد عليها بأن التزمها وجعل على هيئة جماعية إلى آخر. وهكذا إذن البدعة الإضافية هي الأكثر للسمة الإضافية. وعلى هذا فإن القسم الأول غالبا يرد عند عموم المسلمين غالبا أنه مردود، والقسم الثاني هو الذي يبتلى به أكثر الناس قديما وحديثا. نعم. فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية، وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقصد بذلك أن القربة في العبادة لا يجوز فيها القياس، لا يجوز في العبادات القياس إطلاقا، يعني ما يجوز أن ننشئ صلاة قياسا على صلاة مشروع، ولا ننشئ مثلا ذكر قياسا على ذكر مشروع وهكذا، يعني بمعنى أنه وهذه أمر وسط بين البدعة الأصلية والإضافية لكنه أقرب إلى البدعة الأصلية المحضة. نعم. وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقيل إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه، فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفي بنذرهما. وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إعظاما لسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قربة توفي بنذره، مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة، والبروز للشمس قربة للمحرم، فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها. وهذا فيه رد مباشر على الذين يعملون البدع بدعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أولئك الذين يبالغون في عمل بعض الأعمال عند قبره صلى الله عليه وسلم بزيادة عن المشروع، أو الذين يقيمون الاحتفالات والموالد بدعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الرجل الذي نذر أن يقوم إنما قصد إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وإعظامه في أن يقف ما دام يخطب، إمعانا في الاستماع والاستجابة والخضوع والتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم والتوقير له، ومع ذلك ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم بل نهاه. هذه قاعدة عظيمة في أن تعظيم الإنسان من نبي أو رجل صالح لا يجوز أن يكون ذريعة إلى أن تعمل عنده الأعمال غير المشروعة، سواء مثل هذه الأعمال أو الموالد أو الذبح عند القبر أو تحري القربات عند في مكانه حيا أو ميتا أو عند قبره ميتا أو نحو ذلك، فإن هذه الأمور كلها غير مشروعة لأنها بدع أضيفت، وإن قصد بها أصحابها التدين بها أو قصدوا بها الخير والإحسان، فإن ذلك أي التشريع لا يرجع إلى المقاصد، التشريع في مثل هذه الأمور هو توقيفي عما جاء في كتاب الله وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك شيخ، ورد النهي عن صوم يوم الجمعة، عن إفراد الجمعة بصوم، عن إفراد يوم الجمعة وليس صومه مطلقا. ورد النهي عن إفراد الجمعة بالصوم. نعم. شو الإشكال بأمر؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يتم صومه. أي هذه فقرة أخرى. نعم. بروز الشمس. وين هي؟ آخر المقطع. أي نعم. قال مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة والبروز للشمس قربة للمحرم، هذا من باب تعليل عدم جواز تغطية، لأنه نص عليه الشرع فيما أعلم. هذا من باب اجتهاد العالم في تعليل وجوب كشف الرأس عند المحرم، فما هذا يعني محل اجتهاد أو قصدي محل نظر، إلا إذا كان عنده نص يعني ما تبين لنا، الله أعلم. طبعا البروز ليس على إطلاقه بمعنى أنه دائما ما يستطل، إنما ربما قصد إن من مقاصد الشرع في كشف الرأس أن يبرز، لأن هذا قد يوافق ما عليه بعض البدع. لحظة شوي، مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى، ها؟ القيام عبادة في مواضع أخرى كالقيام في الصلاة، ها؟ قال كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة، ما يبدو لي أنه يعني أو ما فهمت ما مقصده، لأن ما كان عندي هذا الإشكال عندما قرأت النص، يحتاج أن نتأمل إن شاء الله ونجيب عليه فيما بعد. نعم. وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها كمن صام يوم العيد أو صلى في وقت النهي. وأما من نقف هنا أبو عمر، لأنه المقطع التالي يتعلق بالبدع الإضافية. قال وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها كمن صام يوم العيد أو صلى وقت النهي، كذلك هذا يعتبر عمل بدعة، بمعنى أنه عمله مردود حتى لو لم يكن بعد بدعة بحد ذاته، لأن العمل المردود هو المبتدع، وهو الذي أيضا العمل المردود أيضا الذي يكون خلاف ما أمر الله به أو ارتكاب ما نهى الله عنه وإن كان عبادة. فإذا كان الله عز وجل نهى عن صوم بعض الأيام مثل يوم العيد فلا يجوز الصوم، ويكون يعتبر التزام صومه ارتكاب لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بدعة لأنه عبادة، فتجتمع فيه العلتان، كونه خلاف الأمر الشرعي وكونه بدعة أيضا. المقطع التالي يتعلق بالبدعة الإضافية، نؤجله. كل بعض المبتدع يستدلون بقول عمر نعمة البدعة عند جمع من الصحابة وأتابع. طيب عمر رضي الله عنه لما قال نعمة البدعة عمل بها على أنها بدعة أو على أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشيء. الشيء الآخر أنه ملاحظ من السياق أن عمر رضي الله عنه قصد فيها المشاكلة، يعني وهذا كثير في لغة العرب المشاكلة، يعني جاب كلمة من شكل كلمة الرجل. والشيء الآخر أنه الصحابة ليس في عهدهم بدع، يعني أعمال الصحابة أقوى من أقوالهم، الأقوال يرد بعضها بعضا وربما تفسر، أما الأعمال هي الحجة في مجال تطبيقات الدين، فالصحابة بعيدين عن هذه البدع. ثم أيضا إذا كان هذا هو الدليل الوحيد فليس بدليل، لأنه لا يمكن كلمة عمر رضي الله عنه تقاوم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، من عمل عمل ليس عملنا فورد، كل محدثة من الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وأن تقول إنه كلام عمر يدل على نعمة البدعة وهو كلام ملتبس، لو كان محكم أيضا لردناه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان كلام عمر محكم لرددناه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف وهو مشتبه؟ لكن هؤلاء يتعلقون بالقشة، وأنا أقول للكثير من المتخصصين يا أخوان هذا دليل على أنهم مفلسين، استدلالهم بمثل هذا الحديث الكلام المشتبه دليل الإفلاس، ما عندهم دليل صريح، دليل بالمشتبهات. السؤال الأخير المنهج الصحيح في من كان مقلد العالم، هل يجوز له أن يتبع غيره في بعض المسائل الفقهية؟ نعم يجوز، لأنه التقليد غير جائز، إنما الجائز هو الاتباع والاهتداء، ولا ضير على المسلم العامي أو طالب العلم غير المتمكن من أن يتبع عالم لا يقلده، يتبعه ويكون هو قدوته في الجملة، لكن لا يفترض أن الحق لا يتعدى هذا الشخص، لا يفترض هذا، بل يجب عليه أحيانا إذا التبس الأمر أن يبحث عن الحق ولو مع غير شيخه، ولا يتعصب لشيخه، لأن لو قلنا لا يقلد أبدا لا يتبع أدب أبدا ولا يقتدي انفلت الناس، وإذا أيضا بالغنا في التقليد أو في الاتباع إلى حد التعصب أيضا أوقعنا الإنسان الناس في حرج. إذن الأمر لا هذا ولا ذاك، للعامي وشبه العامي وطالب العلم غير المتمكن أن يأخذ قدوة يقتدي به من الأموات من أئمة الدين أو من الأحياء العلماء البارزين، ويجعله هو البارز عنده يتبع منهجه، لكن لا يجعل هذا وسيلة إلى التعصب له، ولا أيضا يعتقد أنه لا يصدر منه إلا صواب 100%، ليفترض أنه أحيانا الحق مع غيره. وصلنا نعم على السطرين الأخيرين. وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربه، طبعا قبل أن يبدأ القارئ أبو عمر، الشيخ لا يزال يقرر النوع الثاني، أو بدأ يقرر النوع الثاني من نوع البدعة. والبدعة الأولى البدعة الأصلية، البدعة الخالصة، وهي أن ينشئ عبادة أو أمرا في الدين ليس له شبيه ولا مثال سابق. والبدعة الإضافية هو أن ينشئ عملا في الدين إما أن يكون يخالف النص، أو يلحق بعمل له أصل شرعي، كأن يزيد في الذكر ما ليس منه في هيئته، أو في يعني التزامه، أو كأن مثلا يزيد عيدا لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فالعيد أصله مشروع، لكن اتخاذ عيد غير ما ورد بالشرع يعتبر بدعة، وهكذا. إذن البدعة الإضافية هي ما يضاف إلى ما له أصل في الشرع، إما من قول أو فعل أو اعتقاد أو هيئة أو منهج. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربة، ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع، فهذا مخالف أيضا للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه. نعم، هنا تلاحظون أنه قسم هذا القسم إلى نوعين: البدعة الإضافية نفسها، أو العمل المردود. هو الآن توسع الشيخ في مسألة العمل المردود، أدخل فيها البدعة الإضافية وأدخل فيه العمل الباطل وإن لم يكن بدعة. أحيانا يكون العمل يبطل بعدم توفر شرطه، أو بسقوط ركنه، أو بزيادة ركن أو نحو ذلك. فهذا إن كان زيادة في الدين، ابتداع يعني بمعنى إن كان زيادة في الدين أو إحداث شيء لم يحدث في الدين، فهذا بدعة. وإن كان من باب الإخلال بالمشروع فهو مردود لأنه خالف الشرع ولو لم يكن بدعة، فهو مردود لأنه خالف الشرع ولو لم يكن بدعة، لأنه هنا يشرح الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا يشمل البدعة من باب أولى، ولا شك، جميع أنواع البدعة الاعتقادية والقوية الفعلية، لكن أيضا يشمل ما يكون فيه مخالفة للنص ولو لم يكن بدعة، أي أنه مردود بمعنى باطل لا يقبل عند الله عز وجل. وهو هنا قسم هذا النوع والحقه بالبدعة الإضافية أو بما يشبه البدعة الإضافية. نعم. وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أم لا؟ فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول، بل ينظر فيه، فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة، كمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها، أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود أو بالطمأنينة فيهما، فهذا عمله مردود عليه، وعليه إعادته إن كان فرضا. وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل، كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا، فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله، بل هو ناقص. وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع، فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها، ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا، كمن زاد في صلاته ركعة عمدا مثلا، وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله، كمن توضأ أربعا أربعا، أو صام الليل مع النهار وواصل في صيامه. وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه، كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم، أو توضأ للصلاة بماء مغصوب، أو صلى في بقعة غصب، فهذا قد اختلف العلماء فيه. فهل عمله مردود من أصله أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب. وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصله، وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من أصحاب الكلام يقال لهم الشمرية أصحاب أبي شمر أنهم يقولون إن من صلى في ثوب كان في ثمنه درهم حرام أن عليه إعادة صلاته. وقال: ما سمعت قولا أخبث من قولهم، نسأل الله العافية. وعبد الرحمن بن مهدي من أكابر فقهاء أهل الحديث المطلعين على مقالات السلف، وقد استنكر هذا القول وجعله بدعة، فدل على أنه لم يعلم عن أحد من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل هذا. لأن الحقيقة هذه أيضا نظائرها كثيرة، لسيما في هذا الوقت في زماننا هذا، وهذا يكثر عند أصحاب الغلو، سواء الغلو الفردي مثل غلو بعض العباد، أو الغلو الجماعي مثل غلو الخوارج، غلو الجماعات، يكثر عندهم يعني التزام ما لا يلزم شرعا من ناحية، والناحية الأخرى تعميم الحكم أو الخلط في الأحكام. فالصلاة في أرض مغصوبة أو مثلا الذبيحة إذا كانت مسروقة إلى آخره، هذه أمور ينفك بعضها عن بعض. الحج أيضا في المال الحرام، في مال كسبه حرام إلى آخره، هذه منفكة عن أصل العبادة. لماذا؟ لأنه العبادة في أصلها قامت على وجهها، وإن ضاف إليها شيء هو من كبائر الذنوب، كما لا يفعل لو فعل الحاج كبائر أخرى، ما يبطل أصل عمله، لكن يعني ارتكب كبيرة يأثم عليها، وربما يضاعف عليه الإثم إذا كان ارتكب كبيرة في موطن عبادة زمانا أو مكانا أو حال، يضاعف عليه الإثم إذا كان صلى في أرض مغصوبة إلى آخره. لكن هذه مسألة منفكة، وكذلك الوضوء في المغصوب، الصلاة في ثوب محرم مسروق، هذه كلها أحكام ينفك بعضها عن بعض. الفرض إذا قام على وجهه صح، بقي ما ينضاف من عمل يعمله الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب، لأن لو قلنا بمثل هذه الكبائر تبطل الصلاة، فهناك أمور أخرى غير مسألة الثوب المغصوب أو المسروق أو الوضوء إلى آخره أو بقعة مغصوبة، يعني بمعنى استصحاب الكبائر إذا قلنا أنه يبطل العبادات حد ذاتها، فمعنى هذا لا يصح، يندر أن يصح لأحد عباده. من الذي يزعم أنه لا يرتكب ذنب من هذه الذنوب حتى الكبيرة منها؟ الغيبة، النميمة، الأمور التي يبتلى بها الناس في أو غالب الناس، غالب المسلمين في حياتهم اليومية. فإذا يعني ربط هذه بتلك هو نوع من منهج الغلاة، طبعا قد يقول به بعض الأئمة المعتبرين، لكن هذه من باب القوال النادرة، والنادر لا حكم له. نعم. ويشبه هذا الحج بمال حرام، وقد ورد في حديث أنه مردود على صاحبه، ولكنه حديث لا يثبت، وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم لا. وقريب من ذلك الذبح بآلة محرمة، أو ذبح من لا يجوز له الذبح كالسارق، فأكثر العلماء طبعا لا يقصد أن السارق ذبحه غير حلال أو لا يجوز أن يذبح، قصد السارق للبهيمة ثم يذبحها، يسرقها ثم يذبحها ليأكلها ويبيعها، وإلا فالسارق بحد ذاته حتى لو ذبح وسمى الله يجوز ذبحه إذا ذبح ذبيحة حلال. نعم. أو حتى إذا وقع ذبح الذبيحة المسروقة، فإن تسميته يعني فيها وانطباق شروط الذبح لا تجعل ذبحه لا يجوز بحد ذاته شرعا. نعم. أكثر العلماء قالوا إنه تباح الذبيحة بذلك، ومنهم من قال هي محرمة، وكذا الخلاف في ذبح المحرم للصيد، لكن القول بالتحريم فيه أشهر وأظهر، لأنه منهي عنه بعينه. ولهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها، وبين أن لا يكون مختصا بها فلا يبطلها. فالصلاة بالنجاسة أو بغير طهارة أو بغير ستارة أو إلى غير القبلة يبطلها. طبعا بغير الستارة كما تعرفون محل خلاف، هل الستارة شرط من شروط الصلاة أو أنها واجب ولا تبطل الصلاة، أو أنها يعني تركها لا يبطل الصلاة، أو أنها من السنن، هذه محل خلاف. لكن الشيخ يظهر أنه غلب جانب أنها شرط. نعم. يبطلها لاختصاص النهي بالصلاة بخلاف الصلاة في الغصب، ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه، وهو جنس الأكل والشرب والجماع، بخلاف ما نهي عنه الصائم، لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور. وكذلك الحج لا يبطله إلا ما نهي عنه في الإحرام وهو الجماع، ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات كالقتل والسرقة وشرب الخمر. وكذلك الاعتكاف إنما يبطل بما نهي عنه فيه بخصوصه وهو الجماع، وإنما يبطل بالسكر عندنا وعند الأكثرين لنهي السكران عن قربان المسجد ودخوله على أحد التأويلين في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أن المراد مواضع الصلاة فصار كالحائض، ولا يبطل الاعتكاف بغيره من ارتكاب الكبائر عندنا وعند كثير من العلماء، وإن خالف في ذلك طائفة من السلف منهم عطاء والزهري والثوري ومالك، وحكي عن غيرهم أيضا. وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية. طبعا الأوضاع الشرعية الثوابت، ثوابت الدين، الأحكام القطعية، يعني كالأصول الاعتقاد، الحلال القطعي، الحرام القطعي، الحدود، ثوابت الدين كالجهاد، الولاء والبراء، الأمر المعروف عن المنكر، الأصول التي يقوم عليها الدين عقيدة أو شريعة أو أحكاما أو التعاملات والمناهج، هذه تسمى تدخل في المعاملات الضرورية والعقود وتقاس على العقود. نعم. وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية، كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك، فإنه مردود من أصله لا ينتقل به الملك، لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله إن ابني كان عسيفا على فلان فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المئة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. إذن الثوابت من الحدود والمعاملات القطعية، والحلال القطعي والحرام القطعي، وكذلك حدود الفرائض والواجبات لا يجوز تغييرها بما يقابلها من المنافع، حتى ما هو من الأمور التي ربما تكون ليست من الفروض القطعية لكنها واجبات، مثل على سبيل المثال زكاة الفطر. الحقيقة من الأشياء التي وقع فيها كثير من المفتين، وقع فيها كثير من أيضا الجماعات التي تتولى جمع زكوات الفطر، أنهم بدلوا السنة فصاروا يأخذون الدراهم عوضا عن الزكاة المخصصة في الشرع من البر والشعير والطعام أيا كان ما دام طعام معتبر. قد رأينا بعض الجمعيات خاصة خارج المملكة تأولوا لأنفسهم حتى نسي الناس في تلك البلاد، فعلا نسوا أن زكاة الفطر تدفع طعاما، كانوا من سنين وهم يدفعون أموالا زكاة فطر ويتأولون لذلك، ويجد من يفتيهم، لكنه في الحقيقة هو تجاوز الحدود. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرض زكاة الفطر فرضها والناس يحتاجون الدراهم، كان الناس في المدينة حاجتهم، يعني كان أهل المدينة بالذات البر فيهم موفور، والشعير موفور، والزبيب موفور، وأغلب أصناف الطعام موفورة، والدراهم نادرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بدلها بدراهم، جعلها من طعام، وسنين، ما هو سنة واحدة أو ثنتين نقول والله هذا وقت توفير وفرة مال. ثم بقي على ذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة، تأتي أوقات الناس تندر عندهم في بعض البيئات الفلوس أو الدراهم ومع ذلك يبقى الحفاظ على السنة. فهذا نوع من التبديل في العقود والمعاملات الذي والأوضاع الشرعية الذي يكون مردود في الشرع فيما يظهر، والله أعلم. نعم. وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع، إما لكون المعقود عليه ليس محلا للعقد، أو لفوات شرط فيه، أو لظلم يحصل به للمعقود معه أو عليه، أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله الواجب عند تضايق وقته أو غير ذلك، فهذا العقد هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك أم لا؟ هذا الموضع قد اضطرب الناس فيه اضطرابا كثيرا، وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يفيد الملك، وفي بعضها أنه يفيده، فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك. والأقرب إن شاء الله تعالى أنه إن كان النهي عنه لحق الله عز وجل فإنه لا يفيد الملك، فإنه لا يفيد الملك بالكلية، ونعني بكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه. وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه به، فإن رضي لزم العقد واستمر الملك، وإن لم يرض به فله الفسخ. فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق فلا عبرة برضاه ولا بسخطه، وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمله. فأما الأول فله صور كثيرة، منها نكاح من يحرم نكاحه. طبعا الأول هو أن يكون المعقود عليه ليس محلا للعقد، أو لفوات شرط فيه، أو لظلم يحصل به المعقود معه أو عليه الآخر. فالأول نكاح من يحرم نكاحه. نعم. منها نكاح من يحرم نكاحه إما لعينه كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسب، أو للجمع أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه كنكاح المعتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي ونحو ذلك. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى فرد النكاح لوقوعه في العدة. إذن صورة العقد قد تكون صحيحة الصورة الظاهرية، لكنه لم يقع في محله لأن المعقود ليس محل العقد، إما للتحريم أو لفوات الشرط كأن يكون في وقت العدة، أو لا يتوفر شرط أساسي كالولي في عقد النكاح، فهذا أو تكون العقد على امرأة حبلى وهذا يعني أنها لم تنتهي عدتها، أو أنها لا تصح للزوج الآخر حتى تضع. فهذه إذن الأمر راجع إلى أن العقد في صورته صحيح لكنه وقع على غير محله أو اختل شرطه. ومنها عقود الربا فلا تفيد الملك ويؤمر بردها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من باع صاع تمر بصاعين أن يرده. ومنها بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب وسائر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز التراضي ببيعه. وأما الثاني فله صور عديدة، منها إنكاح الولي من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة ثيب زوجها أبوها وهي كارهة، وروي عنه أنه خير امرأة زوجت بغير إذنها. وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد. هذه المسألة في الحقيقة مهمة جدا، مسألة تزويج البنت والمرأة وهي كارهة من قبل ولي، هذه مسألة الآن تكثر فيها التجاوزات والمشكلات، ويتجاوز فيها بعض الآباء بمعنى أنهم قد يكرهون الفتيات على الزواج أو على من تتزوج، وهذا في خطورة، في خطورة، لأنه فرق بين البنت والمرأة التي يمنعها الحياء من أن تبدي رأيها، وبين ما هو حاصل في وقتنا من أن أغلب الفتيات والنساء تبدي رأيها إذا كلمتها أمها أو أختها أو قريبة منها، قد تهاب من الأب، نعم هذا طيب، قد تهاب من الأخ أو من الرجل، لكن الآن يندر أن توجد فتاة تهاب من بنات جنسها أو من أمها أو أختها. فينبغي أن نتنبه لهذه المسألة، لأن بعض الآباء يرى أن قصر المرأة على زوج صالح أو يرى أنه صالح لمجرد صلاحه مع أن الصالحين كثر، أو أحيانا غير صالح لكن قد يكرهها وهو الغالب لقرابة أو لمنافع دنيوية، هذه مسألة خطيرة قد تبطل النكاح، فيجب التنبه لها. نعم إذا جاء خاطب تتوفر فيه الصفات فتقنع الفتاة بالأسلوب الشرعي، وغالب الفتيات مع الإقناع وحسن الأسلوب والتخويف بالله عز وجل ومن عواقب رد الزوج الصالح غالبا يؤدي إلى نتيجة، ومع ذلك يجب أن ننبه لأنه لا يجوز العقد أو لا ينبغي الولي أن يلجئ الفتاة إلى بغير إذنها إلى زواج بغير إذنها. نعم. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن تصرفه باطلا من أصله، بل يقف على إجازته، فإن أجازه جاز وإن رده بطل. واستدلوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين، وإنما كان أمره بشراء شاة واحدة ثم باع إحداهما، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وخص ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله بإذن إذا خالف الإذن. أحسنت، نقف عند هذا الحد.